من أدوات النصب بأقسامها المتعددة. الآن نأتي للمسألة الثانية وهي أدوات الجزم. أدوات الجزم يا شباب تنقسم قسمين، الأسهل من أدوات النصب. أدوات الجزم أدوات تجزم فعل واحد وأدوات تجزم فعلين. نبي نعرف شنو هي الأدوات اللي تجزم فعل واحد وشنو هي الأدوات اللي تجزم فعلين، وما هي الأمور المتعلقة بها اللي تجزم فعلين. هذا ما سنذكره في هذا في هذه المسألة. تفضل. والجوازم 18 جازمة، وهي نوعان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. فالأول سبعة. شنو الأول؟ تجزم فعل واحد. لم نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واضح. ولما نحو كلا لما يقضي ما أمر. شو إعراب يقضي؟ المضارع. مجزوم بلما وعلى ما جزمه حذف عندنا. تمام. ألم نحو ألم نشرح لك صدرك. الآن هي لم ولما فقط، لكن أضاف إليها ألم وألم، فأنتم فهموها يعني الأغلبية من النحاة هي واحدة، لكن الشيخ عددها تبعا لابن أجرون جعلها قسما مستقلا. وألم نحو ألم نشرح لك صدرك، وألم ما كقوله على حين عاتدت المشيب على الصبا وقلت ألم ما أصحو الشيب وازع. الشاهد وين؟ ألم ما أصحو. شباب أصحو فعل مضارع مجزوم بحذف العلة. تمام. ولام الأمر ولام الدعاء نحو لام الأمر ولام الدعاء هي لام واحدة، لكن هي لام الأمر وهذا تقسيم بلاغي. هي لام الأمر، لكن قلنا احنا في البلاغة إذا كان الأمر من الأعلى إلى الأدنى هذا أمر، لكن لو كان بالعكس من الأدنى إلى الأعلى يكون ايش؟ دعاء. ولذلك بعض المعربين في القرآن الكريم أدبا لا يقولون الأمر في مثل مثلا لما نقول مثلا ولا تخزنا ربنا لا تؤاخذنا، يقول لا هنا لا الدعاء، ما يقول لا ايش؟ الناهية، لأنها يعني أدب، وإلا فهي في معنى لا ناهية، ولذلك تحمل نفس العمل. نحو لينفق ذو سعة. ولام الأمر والدعاء. الآن لينفق ذو سعة، اللام هذه لام الأمر، شو الفرق بينها وبين لام التعليم؟ تنصب. هذه ينفق، لام التعليم ايش لاحظت فيها؟ تنصب. هذه جازمة وذيك ناصبة، لكن شو الفرق بينهم يعني في كيف تقول كيف تعرف هذه لام تعليل ولا لام الأمر حتى تلزم؟ ها لام الأمر كيف؟ لا تلزم قبل بشيء مسافر. إحنا معنا اللي بعملها أنا أبيك تعرف شلون تعرف إن هذه لام أمر ولا لام تعليل عشان تعطيها الحكم؟ لام التعليل شو يقول؟ أنا سمعت واحد يقول أي لام التعليل تكون إيش؟ عفوا لام التعليل شو تكون؟ مكسورة. ولام الأمر ساكن. لا برضه مكسورة أيضا. لينفق لينفق لسبب شيء مساكن. لسبب شيء مساكن. إيه لكن الآن لو ما سبقها تكون مكسورة، فإذا لام الأمر ولام التعليل ولام الجحود كلها إيش؟ مكسورة، لكن تعرف من المعنى، تعرف من إيش المعنى؟ هل هي علة لما قبلها أم أنه أمر مستحدث طلب مستحدث؟ هذا هو الذي يحدد لك الأمر. نعم. فضل. ولا في النهي والدعاء نحو لا تحزن لا تؤاخذنا. والفرق كم؟ بيجيك الآن بيجيك الصار. والطلب إذا سقطت الفاء من المعنى. من عد الآن اللي مر علينا؟ شو اللي مر علينا؟ كم أداة؟ لم ولما. طبعا على تقسيم المؤلف، ما نبي على تقسيمنا؟ لم ولما. لما ولما ألم ألم ولام الأمر ولام الأمر والدعاء خمسة رأو الخمسة كم صار؟ اثنين. ايه فرق بينها؟ على تقسيم المؤلف لديها، على تقسيم المؤلف. ايوه مره ثانيه حتى تجيب لها. لام الامر والدعاء، والثاني لام النهي. الامر والدعاء، والثاني اللي بعدها لام النهي والدعاء. طلب السابع. كم صار؟ سته. والسابع طلب اللي بيجي لها. تمام احسن. وقرب إذا سقطت الباء من المضارع بعده وقصد به الجزاء نحو تعالوا أتلوا. لا، الآن وقرب إذا سقطت الفاء من المضارع وقصد به الجزاء نحو تعالوا أتلوا. الأصل إحنا لما نقول ذاكر فتنجح، تمام؟ الآن الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة مثلاً في بعد الفاء، لو حذفت الفاء ماذا ستقول؟ ذاكر تنجح. أيوة، هنا سيكون واقع بجواب الطلب. فلذلك إذا أسقطت الفاء أو أخواتها من الجواب فإنك تجزم الفعل الذي بعدها، فيكون تحول من النصب الى الجزم، ويكون يسمى ملزوم بجواب الطلب او لانه جواب الطلب. وهذا معنى قوله والطلب اذا سقطت الفاء من المضارع وقصد به الجزاء، يعني هذا مرتب على هذا. ذاكر تنجح، ما قصدت الجزاء فانك ترفع، مثل ذاكر تنجح وتبدع. أنت الآن تريد أن تخبر أخبار وليس ولا تريد أن ترتب جزاء على المذاكرة، فإذا قصدت الجزاء جزمت، وإذا لم تقصد الجزاء رفعت. وقوله قبل أن أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، والثاني وهو قبل أن أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. الشاهد قف فعل الأمر، ونبكي فعل إيش؟ من يعرف نبكي؟ فعل مضارع، ها؟ ملزوم. شنو يجزمه؟ لا مو بالعلامه، ما الذي جزمه؟ وقوعه في جواب الطلب، وعلامه جزمه حذفه. والثاني وهو ما يجزم فعلين احد عشر، وهو ان نحو ان يشاء يذهبكم. باختصار هذه تسمى ادوات الشرع. الادوات التي تجزم فعلين هي أدوات الشرط، وسيذكر الآن المؤلف أدوات الشرط وسنعددها معه، وليس فيها يعني إشكاليات، إن شاء الله سنقرأها وننتهي منها بسرعة. وهو إن نحو إن يشاء يذهبكم، وما نحو ما تفعل من خير يعلمه الله، ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به، ومهما كقوله وأنك مهما تأمري وأنك مهما تأمر القلب يفعل. نعم، وهذه ما ومن ومهما تعرف هذه أسماء شرط مبنية، أسماء شرط مبنية في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. ما ومن ومهما. نعم تفضل. وإذ ما نحو، والخبر دائما في الجملة الشرطية يا شباب هو مجموع الجواب والشرط، الشرط والجواب. الجملة الشرط والجواب هي كلها خبر للأداة نفسها. من يقوم أقوم معه، الجملة يقوم أقوم معه كل هذه خبر لاسم الشرط. وإذ ما نحو إذ ما تقوم أقوم، إذن حرف لا محل له من الإعراب، ليس اسما، حرف لا محل له من الإعراب، وسيذكره المؤلف في النهاية إن شاء الله بينه. وأي من نحو أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى. ومتى أيا هنا مفعول به مقدم، اسم شرط مفعول به مقدم. ومتى كقوله متى أضع العمامة تعرفوني، إيه اسم شرط مبني في محل نصب على الظرفية الزمنية. وأيام كقوله وأيام ما تعتل به الريح تنزل كذا وأيام نحو أينما تكون يدرككم الموت. أينما تكون يدرككم الموت أداة الشرط هنا أين. وقد يأتي معها ما وقد لا يأتي. قد تقول أينما وقد تقول أين فقط من غير ما. نعم. وأما كقوله أينما تكون يدرككم الموت شرط تكون الآن أينما أداة الشرط. طيب. يرتكو أينما تكونوا شو نقول بها؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف منه والواو ضمير متصل. طيب يدرككم أيوة يدرككم فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ها السكون. الأول شو نسميه؟ فعل الشرط والثاني جواب. نعم فضل. وأما كقوله فأصبحت أنى تأتيها تستجر بها. فأصبحت أنى تأتيها تستجر بها. وين جواب الشرط؟ تستجر. فعل الشرط تأتيها شراب يا شباب. فعل مضارع. فعل مضارع. مجزوم. على ما تسمى؟ حذف حرف العلة. تمام. طيب وين الفاعل؟ ضمير مستتر. وجوب تقديره أن يفضل. وحيثما كقوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. ما شاء الله هذا البيت مفروض يكتب ويوضع في الجيب حتى لا ينسى. حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. وهذه الأدوات الإحدى عشر. الآن الشيخ عدد الأدوات وبين لك هالأدوات أنها تجزم فعلي. بيذكر لك الآن بعض الفوائد التي تتعلق بأدوات الشرط اللي تجزم فعلي. أول فائدة بيذكرها الآن ماذا قال؟ وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن وإن ما فإنهما حرفان. واضح يا شباب؟ يعني إن حرف شرط لا محل له من الإعراب، إذ ما حرف شرط مبني لا محل له من الإعراب، البقية أسماء وتعرب على حسب ما قلته لكم. من وما ومهما هذه تعرب مبتدا في محل رفع مبتدا، البقية على حسب معناها. أين مكان ومتى زمان وأن زمان. إذا كل هذه أدوات شرط مبنية في محل نصب على الظرفية الزمانية أو الظرفية المكانية على حسب الأداء. تفضل. ويسمى الفعل الأول شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء. هذا بينا. تمام. وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا ولو اقتران. هنا عنوان مسألة حكم اقتران جواب الشرط. وأنتم تعرفون جواب الشرط. حكم اقتران جواب الشرط بالفاء. احنا نقول إن تذاكر تنجح. هل متى نأتي بالفاء بعد في جواب الشرط؟ احنا نشوف مثلا كما سيأتينا بعض الآيات وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء فهو جواب الشرط. إذا جواب الشرط الأصل أنه ما يقترن بالفاء، لكنه يقترن بالفاء إذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا. والسؤال الآن اللي مفترض أن تسألونه، طيب متى يكون الجواب ما يصح يكون شرط؟ احنا نعرف ان الشرط اللي هو يجي بعد الاداة ما يكون فعل امر. ما في اداة شرط تجي بعدها فعل امر. تستطيع تأتي فعل امر بعد اداة شرط؟ ها احنا ممكن نجيب ماضي ممكن نجيب مضارع لكن ما يجي امر. هذا واحد. لا يكون بعدها جملة اسمية بعد اداة الشرط، لا يكون بعدها جملة اسمية. فإذا لو وقع الجواب واحد من هاتين الاثنتين مثلا فلا بد من اقترانه بالفاء. فتقول مثلا إن تأتنا مثلا فأنت كريم. إن تأتنا فأنت كريم. الآن وقعت جواب الشرط في الجملة الاسمية. هذا محور هذا المسألة. فنشوف الآن كيف يعني تعرض لها المؤلف، أقرأ من بدايتها. وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء. أي أن يجعل شرطا كأن يكون جملة اسمية أو يكون فعل أمر، فهذا لا يصح أن يكون شرط فيقترن بالفاء لو كان جوابا. نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لما وين جواب الشرط الحين يا شباب؟ فهو على كل شيء. لماذا اقترن بالفاء؟ لأن جملة اسمية، وبالتالي أنت تقول الفاء واقعة في جواب الشرط على القراءة. بعدين تعرف على حسب الجملة كاملة، هو مبتدأ على حرف جر كل اسم مجرور قدير خبر، خبر لي هو، يعني تعرفه بالتفصيل. والجملة في محل جزم جواب الشرط في محل، أنا ما قلت لك هي مجزومة في محل، يعني لو كان محل الفعل لصار مجزوما، فهي في محل جزم فعل الشرط. تفضل. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أيوه الآن وين جواب الشرط؟ إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وين جواب الشرط؟ فاتبعوني. لماذا اقترن بالفاء؟ فعل أمر. فعل أمر، فهنا وجب اقترانه بالفاء. نعم. وما نفعل من خير فلن يكفره. فلن يكفره. وما تفعل من خير وما يفعل بالتاء ولا بالياء؟ ربما قراءة. نعم. ها الشاهد وين الجواب؟ فلن يكفره. فلن يكفره. لماذا اقترن بها؟ لأن الفعل المضارع اللي بعدها منصوب بأي شيء؟ ها؟ فلن بلن. أي ذن هذا لن. هل من الممكن أن يأتي فعل مضارع بعد أداة شرط مسبوق بلن؟ بلن ممكن؟ ها؟ ما يأتي ولذلك هذا ما يصح يكون شرط، فبالتالي لا يصح أن يكون، أو إذا كان جواب شرط وجب اقترانه بالفاء. نعم. إذا السبب الاقتران كون الفعل المضارع منصوب بلا، كان كون الفعل المضارع منصوب بلا. أو بإذا الفجائية، يعني يقرن جواب الشرط إذا لم يصح أن يكون شرطا بفاء الجزاء أو فاء الجواب أو بإذا الفجائية، أنت مخير بين الاثنتين. تفضل. نحو وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون. وين جواب الشرط؟ هم يقنطون. اذا هم يقنطون، الان اذا هنا واقعة في جواب الشرط. لماذا جاءت اذا هنا الفجائية؟ لان جواب الشرط لا يصح. لا يصح ليه؟ لان جملة اسمية. نعم. وذكر صاحب الأجرومية في الجوازم كيفما، نحو كيفما تفعل أفعل، والجزم بها مذهب كوفي. نعم مذهب كوفي هذا، ولذلك هو كثير في الأجرومية. الآن صاحب المتممة هل ارتضى هذا القول؟ انظروا ماذا قال بهذا الأخر. ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب. يعني رده أم لم يرده؟ لا شيء العلة؟ لم يرد. والأصل أن يكون الحكم النحوي مأخوذ من السماع، أن يأخذ من السماع، وهذا لا شاهد عليه، وبالتالي رجح كون كيفما ليست من أدوات الجزم. نعم. وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر كقوله وإذا تصبك خصاصة فتجملي. الأصل إذا هنا أداة شرط أو اسم شرط غير جازم، غير جازم، ولكن سمع جزمه فقط في الشعر، والشعر يعني محل الضرورة لا يقاس عليه. إذا الآن اكتمل المسألة الثانية وهي أدوات الجزم. قلنا أدوات الجزم تنقسم إلى قسمين، أدوات تجزم فعلا واحدا وهي إيش؟ على تقسيمنا احنا حتى نطور، ها لما ولما لام الامر لا الناهيه و ايوه جواب الطلب، جواب الطلب خاص، هذه خمسه على التقسيم احنا قلنا. اثنين الادوات التي تجزم فعلين، ما هي الادوات التي تجزم فعلين؟ ادوات